أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا شرع للناس يستوي يقول يا عمر فهمنا كي يجي يشري يقول يا عمر سوات الميزة نزل الكفة واش بيه فهمنا صح كي يجي يشري ولكن كي يجي يبيع يزرب باش ينقص يعني أصبح هذا الكيل هذا لما يعود يشري يعمره لما يعود يبيع يبيع يعطيه رخي يعطيه ناقص لما يعود يشري يقول له معمر. قالوا الرصاص مطفى الساعة يعني الساعة تاعك أصبح ناقص يا أبو ذر احنا ظنينا بأن الساعة تاعك راه معمر ولكن خاطر عارف المطففين اللي نقل الميزان تاعهم ناقص يعني الإيمان تاعك ماهوش كامل. قالوا طف الساعة قالوا أبو ذر ماذا يا رسول الله؟ قالوا أعيرته بأمه؟ قالوا عيرته بيمه؟ قالوا نعم يا رسول الله. هل سمعوا؟ قالوا عيرته بيمه؟ قالوا نعم. قالوا إنك مرء فيك جاهلية. شوفوا احنا وصرا فينا الآن احنا رانا مغموسين في الجاهلية حتى الودنينا هذا خير غلط غلطة. قالوا راك ما زلت فيك الجاهلية ما زلت مش منقي ما زالت تشوبك شائبة من الجاهلية ولست يعني مصفا تصفية كاملة وأصبحت مغموسا في الإيمان والإسلام خمسة تامة. قالوا ما زلت فيك الجاهلية إنك مرء فيك جاهلية. قالوا يا رسول أوى على كبري على كبري ولد يعني شيخ وأنا في الإسلام يعني ما زلت جاهل؟ قالوا نعم. تعيروا بأمه أبو ذر واش دار يا إخواني الكرام؟ شوفوا الصحابة الكرام أخلاق الصحابة ولكن من أين استمدوا أخلاقهم يا إخواني الكرام؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ما هو اللي علمهم ما يحصل درجة هذه؟ لما قالوا عيرت بيما قالوا ما زلت جاهل ما زلت جاهل يعني ماكش مربي تربية إسلامية. الإسلام ما نجركش مليح. بدا يبكي أبو ذر الغفاري بدا يبكي لأن فيه خصلة تاع الجاهلية وكيفاش يدير الخصلة تاع الجاهلية هذه حتى ينزعها من قلبه وينزعها من ثناياه كيفاش باش ينحيها ويخرجها؟ طاح الأرض سمعوا مليح سقط في الأرض وجعل خده في التراب وأقسم الله يرفع خده من الأرض حتى يأتي بلاد ويطع بقدمه على صفحة خده. قال لهم أنا اللي كبرت عليك كبر عليك وسبك بيماك عفس عليك وما بغاش بلال علي رضي الله تعالى ما بغاش يعفس حتى قالوا الصحابة جيب غير فوق غير يعني تحلة الأيمان يعني باش هو ما يحنس جيب رجلك على قد خده وارفع رجلك ما تعفسوش على خده وإنما جيبها فوق خده وكذا وارفعها. قال هذا الخد اللي تكبر أروح يا بلال وعفس لي عليه وما بغاش بلال علي رضي الله تعالى ما بغاش يعفس حتى قالوا الصحابة جيب غير فوق غير يعني تحلة الأيمان يعني باش هو ما يحنس جيب رجلك على قد خده وارفع رجلك ما تعفسوش على خده وإنما جيبها فوق خده وكذا وارفعها. قال هذا الخد اللي تكبر أروح يا بلال وعفس لي عليه باش ينحي الجاهلية هذه التي أوصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بها أنك امرء فيك جاهلية. ولكن هذه يا إخواني الكرام أين هي منا الآن؟ فين رانا الآن؟ وين رانا يا إخواني الكرام؟ رانا الآن كما قالوا يبلع الجمل وما حمل ويقول لك واش درنا؟ فهمنا كيف؟ يشرط الجمل واللي فوقه ويقول لك ما درنا والو سيدي واش كاين؟ ما درنا حتى شيء، صح ولا ما صح؟ وهكذا وراح الإسلام في واش كاين؟ فهمنا كيف؟ والإسلام كله راح في كلمة واش كاين؟ هذا أبو ذر الغفاري كيفاش تربع وكيفاش طهر نفسه من وثنية الجاهلية على أنه عير رجلا بأم على أنه قال له يا ابن السوداء فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عاتبه أراد أن يكفر على ذنبه وأراد أن يهين نفسه حتى لا تحدثه مرة ثانية أن يتطاول على الناس لأن الناس يا إخواني الكرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني شكون اللي يبغيه ربي بزاف؟ اللي يبغي ربي بزاف. فهمنا كيف؟ هذا هو اللي يبغيه ربي. وين تسكن؟ في الجبل ولا في الطاق حال ولا بياخ طويل ولا عريض مقطع ولا مكسر رجليه؟ هذه كامل ما يسألناش ربي سبحانه عليها. المؤمن أتقاكم، هذا هو الأكرم عند الله. إذن نزيد نكلمكم على أنه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى، حتى تشوفوا يعني الرحمة التي افتقدناها. نرجو من الله تبارك وتعالى، أنا أضرب لكم مثالا حتى الله تبارك وتعالى نسأل أن يرد عليها علينا هذه الرحمة التي افتقدناها زمنا طويلا. كان في آخر أمر عاش في الربضة، اللي هو أبو ذر الغفاري عاش يعني حوالي 250 أو يزيد عن المدينة، مثل الذهب في طريق الذهب إلى الشام. مر عليه ركب من الصحابة ومراحل الشام، القوا أبو ذر الغفاري يخدم يفلح، ومعه وصيف، فهمنا؟ معه وصيف شاري بالفلوس، عب القوا يخدم معه يدبيت، وأبو ذر فوق عليه حلة مثل الحلة التي على العبد. القوا أبو ذر لابس واحد الجبة مليحة، والعبد نتاعو لابس جبة كيما هذيك، تعجبوا. قال له أه كنت كي عبدك تمشي كيف كيف، كنت في الوصيف تاعك، وعلى ما شافيت له الوصيف تاعك عطيت له واحده مهلله، والبست نتا هذوك يكونوا لك زين زينين في زوج، يزيدوا يجملوك مليح سوا سوا كي يكونوا في زوج مليح فوقك. واش قال لهم؟ قال لهم باش تشوفوا بلي باش تشوفوا الصحابه ماشي كيما احنا، احنا بعاد وهم بعاد علينا بزاف، بلي هما لما تقيسهم الحاجه يتربوا في ذاك النهار، بينما احنا بالهند وبالسيوف وما نش عارفين، فهمنا كيف؟ وبالطارق وبالحديد وما نش عارفين، إلا نولو ولا ما نولوش. إلا كان ربي ساقنا الله تبارك وتعالى أن يقلب قلوبنا إن شاء الله من الإيمان من من من من الشقاوة أو من الغلظة إلى الرحمة، ومن والعياذ بالله إلى كذا إلى الإسلام إن شاء الله والإيمان. إذن واش قال لهم أبو ذر؟ قال لهم صارنا يعني نلبس مليح والوصيف تاعي يلبس ماشي مليح. يقول لهم لا، يقول لهم منذ أن عيرت رجلا بأمه لم يبقى لي أن أحتقر ابن آدم قط. قال لهم عيرت واحد مرة بيماه والرسول عاتبني، من ذاك النهار خذيت عهد باللي عمري ما نزيد نحتقر واحد، ولو عبد شراه من السوق لبسه كما يلبس هو وشد معه المحرف ويعاون فيه. وإلى زمان كان إنسان يشريه من السوق يزم ما يشوف سيده ما كذا، يعني كل شيء هارب. كما ذلك راح تروح مثلا كما راح الناس يتحدثون يروح للبلاد، هذوك الصلبة اللي راح دايرين بزوي وكذا يأكلوا ويشبعوا. لما يكمل واحد حدثني ذيك النهار قال له لما أكلوا هذو اللي يسموهم المراقطين يسموهم كذا، راح ليهم واحد، فهمنا كيف؟ قال لك لما زلوا ناس يعني ورد عنده كيل وعنده فلوس وما يبغوا الناس هذو باش يحلفوهم، فهمنا كيف؟ وسموا روحهم مراقطين وسموا روحهم أصحاب الزردة أصحاب الوعدة، ولهم يعني سابقة ولهم على أنهم لهم برهان ولهم كذا، وعندهم مكبوك وعندهم مقابر جالسين عليها وشدوا الإيتاوات والرشاوي كابلا عن كابل. قال أجلسنا. قال لما الراجل يعني عنده فلوس لباس به وجزارهم وفارحين به، حطوا واحدة قصعة كبيرة معمرة طعام ومعمرة لحم خيرات كبيرة، قال كلاو وشربوا. لما كمل قال واو روح لاقي على الرعيان هذو، خليهم يجوا كلهم يكملوا ياكلوا، فهمنا كيف؟ إذن الرعيان واش ياكلوا؟ ياكلوا الفضيات تاع سيادهم، فهمنا كيف؟ هما بشر فهمنا كيف كيما احنا كيما هما، فهمنا كيف؟ بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم كانت تختلط أيديهم في الأواني، فهمنا كيف؟ كل الصحابة كانوا يأكلوا من ماعون واحد، ما يقولوش استنى نكملوا ويجوا فلان، الدفعة الثانية تجي، الدفعة الثانية منين؟ مخدومة بالطين وإحنا مخدومين بالذهب، فهمنا كيف؟ إحنا كلنا بشر، فهمنا كيف؟ ما يقولوش يا ودي روح عيطل الرعيان يجوا يأكلوا، محطة الميدة كلها جيبهم كلهم يأكلوا، رعيان ولا غير رعيان كلهم بشر، وش فرق بينك وبين الراعي؟ هذيك اللبسة هذيك النحلو لبس واللبسو لبستك وش يحولي كيما نتايا، هذا ما كان، ليس هناك فرق إلا هذه اللبسة هذه للمظاهر خداعة، هذه المظاهر خداعة هذه يا إخواني الكرام هي التي جعلت الفروقات بين الناس، بينما لما يكون عندنا الدين الإسلامي هذه الفروقات كلها تزول، كون كلنا عباد الله إخوانا. فهمنا كيف؟ ما يكونش واحد يتكبر علينا ولا احنا نتكبروا عليه، ولا لما نشوفوا احنا زعيم ولا عظيم ولا الرئيس ولا المرؤوس نبدأ نترعدوا ونخافوا. فهو بشر مثلنا يا إخواني الكرام. لذلك الآن الأوضاع في العالم الإسلامي كله وفي العالم العربي كله متدهورة. لماذا؟ لأننا أصبحنا نقدس البشر على أنهم، يعني هذا الناس هذو الكبار والوزراء والعظماء، على أنهم خلقوا من ذهب ونحن خلقنا من تراب. فمن كيف؟ بالعكس يا إخواني الكرام، الإنسان لما يتصفح التاريخ، علشان نقول للشباب دائما، فما عليكم إلا أن تتصفحوا التاريخ القديم، تاريخ الإسلام الصحيح، حتى تكونوا على بصيرة من دينكم وتعرفون كيف كانت الخلافة الإسلامية تمشي. فمن كيف؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذين جاءوا من بعدهم كانوا دائما يختلطون مع الناس. سيدنا أبو بكر الصديق لما دار خلافة هو يسلب الناس ويمشي في السوق. فمن كيف؟ والمرة يعني ثاني يوم من الخلافة تاعه لما بيع اليوم خليفة، غدوة من ذاك الصباح رفد القفة تاعه وراح للسوق يبيع ويشري. فمن كيف؟ لما مسكوا سيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين، أخليفة أم تاجر؟ أنت خليفة ولا تاجر؟ أنت تحكم بالمسلمين ورايح تاجر. قالوا وأولادي ماذا يقولون؟ أنا صحراني خليفة، أولادي واش يأكلوا؟ فمن كيف؟ هذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل الجيوش الإسلامية للشام، أرسل الجيوش الإسلامية راحت للشام تحارب، وراحت البيت المقدس وفتحت بيت المقدس الله تبارك وتعالى، نسأل يفتحه علينا إن شاء الله. لما كل مؤمن الوعد من الله صادق لا يتأخر أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده أبدا. ولكن القضية رأي عندنا إحنا، نرجع لله ربي سبحانه وعده ما يتأخرش، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن كيف؟ إن تنصروا الله ينصركم. كل الآيات جاءت بالإيمان، كونوا مؤمنين يصر مع ربي، هذا وعد من الله تبارك وتعالى لا يتأخر أبدا. سيدنا عمر لما أرسل الجيوش الإسلامية الحقيقية وراحت للقدس يا إخواني الكرام، وربحت وغلبت اليهود وغلبت النصارى وفتحت بيت المقدس. ولما أرادوا أن يأخذوا المفتاح لبيت المقدس من يد الراهب آنذاك، قال لهم هذا المفتاح حاجة كبيرة وحاجة عظيمة، ما نجيبش نعطيه لأي واحد منكم ولو كان أمير، يلزم نعطيه للخليفة في يده. فهمنا كيف؟ باش تشوفوا هذا المفتاح هذا، ما يجوش أي واحد يقول لك نروح نحارب اليهود نجيبوه لكم، أنت شكونه؟ فهمنا كيف؟ كي الآن نقول لكم يلا بربكم يلا خلينا نحاسبوا، الآن يقول لك نحاربوا اليهود يلا درنا صف ورانا رايحين، وسمعوا بنا اليهود اسمعوا بنا، وسمع اليهود باللي راهم جايين المسلمين يحاربونا. فهمنا كيف؟ ينوض واحد ذكي في اليهود ويخطب يقول اسمعوا المسلمين قبل ما تلحقوا لنا غادي نسألكم، علاش راح تحاربونا؟ ليه؟ واش درناكم؟ واش نقول نحاربوكم؟ ها قال حاربونا. قالوا الصبر يا اخي، الخمر عندنا وعندكم، الزنا عندنا وعندكم، العري عندنا وعندكم، الربا عندنا وعندكم، فهمنا كيف؟ السرقة عندنا وعندكم، حاجة واحدة راكم زدتوا علينا، راكم تغشوا، تخدعوا، تكذبوا، تاكلوا بعضكم بعض، تسرقوا بعضكم بعض، خالد إن أنتم راكم مرونين، غير ريحوا ما تعبوش نفسكم، كانتوا نغطوكم، صح ولا مو صح؟ والله لو قدر لنا أن نقوم عن بكرة أبينا وأمنا، وأن ننطلق صفوفا متراصفة إلى اليهود، لكانت الهزيمة المنكرة. يغلبونا لا، لأن قلوب فارغة. وقلت لكم أنا قاعدة مشتقة من التاريخ الإسلامي الحقيقي للشباب أن يجعلوها نصب أعينهم لا ينسونها أبدا، ألا وهي نحن أمة ننصر بالطاعة ونهزم بالمعصية. هل نرمي احنا أمة ينصرنا ربي إلى طعنا ويهزمنا إلى عصينا، وإحنا شوفوا روحنا بكرة نطايعين ربي ايش تشوف جرمبرج باش نستقل ببعض مع رمضان، شهر الرحمة، شهر القرآن، شهر التلاوة، شهر القيام، ناكلوا بعض مع بعض ونعمروا بدين الزبل بالماكلة ونرموا وناس ما لقاتش لقمة تاكلها. وقلك الإسلام نحن نغلبوا اليهود لما نولوا خير منهم في كلش، ونولوا مؤمنين ما يجبوش ينتقدونا، يقولوا يا المسلمين جيتوا تحاربونا وانتم بيوتكم متقومة وبيوتكم عوى فيها وفيها وفيها، ما يجبوش نقولوا خلاص خلاص أصبح بناؤنا متكامل ما فينا حتى عوى، انتم مليانين بالعورات، لذلك وجب علينا والله تبارك وتعالى ينصرنا عليكم ونغلبكم بإذن الله. أما وبيوتنا عوى ونروح نحارب يحرقون لبيوتهم يعني أقل عوار منا، هذه ما تخش يا إخواني الكرام، ما تخش في العقل، باللي بحساب ما تقبلش. كي تلاقى واحد ظالم مع ظالم انت واش تقول؟ تعرفوا في زوج ظالمين وتشوفوا متلاقاو واش تقول انت؟ انت واحد تحسبها تقول مادام هذا ظالم وهذا ظالم اصحيح يغلب، صحيح ولا لا؟ اصحيح يغلب ظالم مع ظالم اصحيح يغلب، بينما ظالم مع مؤمن، بينما كافر مع مؤمن حقيقي، الخنبة للمؤمن. وان بدا لك ان في بدايه الامر فيه نوع من الهزيمه، ولكن العاقبه كما قال ربي للمتقين. لكن ولو خسرنا المعركه خسرنا المعركه، ولكن العاقبه اننا سننتصر النصر المبين باذن الله. اذا ما هو المطلوب منا يا اخواني الكرام؟ قبل ان نعد العده وقبل ان نعد الصواريخ، فما علينا ان نعد الصواريخ الايمانيه هي الاولى، نسقم ارواحنا وننظم ارواحنا ونستقو تعاليمنا من تاريخنا الاسلامي الحقيقي، فهمنا كيف؟ نقراوه ونوض ونحارب في سبيل الله ينصرنا. تعالوا شوفوا سيدنا عمر لما قال الزعيم تاع بيت القدس نصراني انذاك، قال هذا المفتاح تاع بيت القدس ما هو سهل، ما نعطيش انا الا الامير المؤمنين، وامير المؤمنين وين؟ في المدينه، يعني بينه وبين القدس مسافه اشحار. قالوا ما نعطي حتى الواحد الا بيد امير المؤمنين، لان مفتاح غالي ما هو سهل. وبعدين الصحابة رضي الله تعالى عن الناس يستجيبوا لله، قال هذا الرجل طلب مطلوب شرعي نجاوبه. رسلوا الأمير المؤمنين قالوا خلاص رانا فتحنا بيت المقدس وطهرناها، ولكن راه طرق علينا يعني راهبها أن لا يعطينا المفتاح إلا في يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لما وصل المدينة وقرع سيدنا عمر الخطاب أفرح، قال هذا الشيء شرفني باش نروح نشد المفتاح، المفتاح تاع بيت القدس. وركب اركب وراح باش تشوفوا هذا الرجل العظيم، وراح حتى حبل القدس. واش راح يجيب؟ راح يجيب مفتاح القدس فتحوا المسلمين المؤمنين الخلص الذين عرسلهم هو بنفسه. لما وصل ووصل الى القدس الشريف وهناك الرهبان متصافون صفا عظيما في أبهة عظيمة ينتظرون امير المؤمنين ان يأتي حتى يستلم المفتاح، والصف هكذا تاع المسلمين منا وتاع النصارى والرهبان من جهه اليمين، وسيدنا عمر جاي راكب على الناقه والخادم نتاعو موراه، فهمنا. المهم لما وصل قرب من بيت المقدس فدخلت الناقه في بركه من الماء فاصبحت تعالج المشي فلم تستطيع ان تخرج. دخلت الناقه تاعو في واحد الحفره تاع الماء، بدات تطلع ما تجيش تخرج. كيف جا سيدنا عمر عنده خدام تاع الله؟ احنا واش نقولوا؟ انزلنا فينا نطلعها ولا جبت صح؟ هذا نقولوا. هو انزل وقبل ما ينزل نحر الصباط تاعو البلغه تاعو، فهمت؟ لان باش ما يخسرهاش المسلم ما يخسرش، دارها تحت باطل ونزل ودخل في الحفره هذيك وتجبد في الناقه خرجها، والكفار يتفرجوا والمؤمنين يتفرجوا. وبعدين الخادم تاعو جايز قال له اجلس انت في محلك، اجلس ريح. من كيف؟ قال الخدام انت اجلس على الناقه ما تحركش، وشد الناقه بيده المباركه والنعل تاعو تحت باطل. هو جاي سمعت جاي ينظروا فيه الرهبان ينظروا فيه المسلمين تعجب. جالي عمرو بن العاص لاهية العرب المعروف جالي يجري، قالوا يا امير المؤمنين هل قدرت الموقف؟ يا امير المؤمنين قدر الموقف، هذه ناس بروتوكول راهم يتفرجوا فيك وانت جاي الخدام تاعك جالس وانت تكركر في الناقه وصباطك تحت باطك، وشنو هالتمارة عليك؟ فد روحك شويه باش على الاقل نخلعوه. فما هذا نقول احنا يا سيدي سكم روحك راهم الناس تفرجوا، فهمنا. ولكن هذا زاد سيدنا عمر رفعه، يقود في الناقة والخادم تاعو فوق الناقة والصبابط تاعو تحت باطه ويكركر في الناقة وجاي يدي تاع بيت المقدس. واش قال له سيدنا عمر لعمر بن العاص؟ قال له والله لولا غيرك قالها لا أوجعته ضربا، ولكن تأمير راني دايرك تتحكم فيه. قالوا له كان واحد اخر قال هذه غير نعطيه العصا. واش قالوا؟ والله يا إخواني الكرام سيدنا عمر أنا قلت لكم دائما أنه يطلق عليه، يعني أنا أقول يعني ما هوش أنه خريج المدرسة النبوية الحقيقية، فهمنا كيف؟ هذا من يتخرج خرج من المدرسة النبوية مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كلمة جدير بكل مسلم أن يحفظها، وأنا أقولها أمام الشباب حتى يحفظها من زواج. هذه هي الكلمة اللي قالها سيدنا عمر، هي اللي تقرر المصير تاعنا في حياتنا دائما، تقرر المصير تاعنا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخلص الدنيا. إذا بعدنا عن الكلمة هذه رحنا. وشنا الكلمة هذه؟ جدير بكل شاب بكل مؤمن أن يحفظها. واش قال له؟ قال عمر بن العاص، قال له نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. شفت على كلمة شحال زينة؟ قال احنا أمة يقول انت يكين اطلع وسقم اللبسة، يعني نخلعهم. ماشي هذيك، هذيك ما تخلعهمش، نخلعهم بالإسلام الحقيقي هو اللي نخلعهم به، ماشي بكرافطة واللبسة. من كيف؟ بينما هل احنا اليهود والأنصار نخوفهم من نلبسهم ليه؟ ولا ناكلوا مليح؟ ما خوفوهمش. وسيدنا عمر لما مات والجبه تاعو فيها 12 رقعه 12 قياسه، وعاد فرحان سيدنا عمر ما عكاش منه، حاشا لله، لم يزده ذلك الا رفعه ومكانه، لانه مع الله، والذي يكون مع الله يرفعه الله ولو يموت عاريا، والذي لا يكون مع الله يذله الله ويخزيه ولو كان مغموسا في الترف واللباس الى اخمص راسه وقدمه. همنا كيف؟ إذن واشقال سيدنا عمر قال كلمته التاريخية التي سجلت على صفحات التاريخ، أنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام. لأن شاف تاريخ تاعو العرب واشكال العرب في الجاهلية ماذا كانوا يا إخواني الكرام؟ كانت معلوماتهم لا تزيد على الأشعار وعلى الخطب وعلى النثر وعلى الهجاء وعلى الغزل، هذا من ناحية الثقافة. ومن ناحية المعاش تبنى معيشتهم، تبنى على الغارات وعلى الهجمات على بعضهم البعض. فهمنا كيف؟ النخل وجد عند فلان، يلا نروحوا ندوه له بالقوة، الغنم ولدت عند فلان، يلا ننهبوها له بالقوة، وهكذا تحية العرب الجاهلية. ولما جاء الإسلام رفعهم وأعزهم ورفع رؤوسهم، لذلك سيدنا عمر يعرف، قال نحن قوم أو نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. احنا الآن بربكم قولوا الآن شعوب ودول العالم الإسلامي والعربي كشعوب ودول، هل الآن نرانا نبتغي العزة من الله ولا من الإسلام ومن الله، ولا رانا نبتغي العزة من جهة أخرى؟ رانا نبتغي العزة من جهة، صح ولا لا؟ ما جيناش كده تربس الإسلام كل حاجة الإسلام، احنا ما نضربوا برا ما نضربوا مسمار في لوحة إلا تجيبوا لنا الإسلام. نعم، مسمار في لوحة بالإسلام، إذا الإسلام أذن يدخل المسمار هذا يدخل، قال حرام لا يدخلش المسمار هذا. فهمنا كيف؟ وهكذا كل حاجة يسمى بالإسلام، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره، إذا خلينا الإسلام وقلنا ننتصر بالرأسمالية ولا بالشيوعية ولا نروح جيت أمريكا، والآخر يقول يلا روح جيت روسيا، رانا جربنا، راه النص العالم العربي مقصود، نص مع الأمريكان، نص مع روسيا، وكلاهما في انحطاط شديد، وكلاهما في هوية لا يعلم سحقها إلا الله تبارك وتعالى. فهمنا كيف؟ يا كلهم جربوا، إلا راس مالية راح، ولا مع الشيوعية راح، ولا حتى مع الاسباني والوكالين الفرنسية راح. من كيف؟ كل واحد عنده عكازة من إيجاب. من كيف؟ أما اللي يقولك نرجع لديننا ربي يطعنا رسالنا، ما زال ما سمعناش، ولا سمعته ما زال ما سمعناش. الله تبارك وتعالى يقيض لنا إن شاء الله من أنفسنا من يقول هذه الكلمة، كلمة عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهمنا كيف؟ نحن رفعنا ربي رسالنا بالإسلام، إذا شدنا بالإسلام نبقى ورأسنا مرفوع، خلينا الإسلام وبغينا جهة أخرى ربي سبحانه نكسلنا الرسالة تاعنا. ولو يعمرون الدنيا السوق بالمغلى والسوق بالحوايج، ونتعمر الدنيا سوارخ والدنيا طانكات والدنيا طيارات، والله ما ينفع. فهمنا كيف؟ لأن الإسلام ما كاينش، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهذه هي القاعدة اللي قلتها قبل قليل، أننا نحن أمة ننصر بالطاعة ونهزم بالمعصية. هذه كلام سيدنا عمر. فهمنا كيف؟ يعني مضمون سيدنا عمر احنا أمة ننصر بالطاعة الله، ويخذلنا والعياذ بالله بمعصية الله. إذا أعطانا رب سبحانه يرفع لنا الرسال عصيناه ينكس لنا الرسال، ولو عدنا الدنيا كلها طائرات كلها صواريخ، لأن الناس بزاف يعتمدوا على الصواريخ ويخلوا ربي ويخلوا الإسلام. أنت لا تنظر إلى الصواريخ وتخلي الله. أنا والله الذي لا إله إلا ولا يهتمني الدنيا كلها صواريخ. فهمنا كيف؟ واو العراق ما ضربش بسوارك واش دار؟ هاو زاد لليهود شحمه على شحمه وكش على كش، فهمنا كيف؟ لو كان ما ضربهمش احسن، اقتل ربع يهود الملاير تنكبوا على اليهود، فهمنا كيف؟ احنا قبل ما نضربوا اليهود يلزم نفهموا رواحنا، وبعدين اللي سالي ما قراش التاريخ كل يوم يطير، يلزم يقرا التاريخ الاسلامي، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينه وهي ملعب اليهود، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه وفيها ما يزيد على 5000 يهودي. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حوالي 1000 صحابي معه، وبعدين دار لهم كيفاش نسق الامور وكيفاش مشى في الامور حتى غلبهم، والاكثر من ذلك ما نقولكمش غير غلبهم، ذلهم الذلة التي لم يذلوا مثلها في التاريخ، نقولكم ذلهم ذلة ما عمرهم ما ذلوا بها في التاريخ. واش هي الذلة هذه يا اخواني الكرام؟ ان اليهودي حفروا لهم خنادير، واللي بغى يقرا التاريخ يقرا، حفروا لهم خنادير كما تقولوا انتم طرانشيات، ويجي اليهودي فهمنا كيف؟ ويجي اليهودي ويدير يدير موراه ويدير له راسه في الطرانشي ويجي الصحابي يضرب له راسه ويقلبه يعطي رقبته وحده. هذه في التاريخ شكون دار على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماشي حاربهم، قال لهم انتم اذل من ان نحاربكم، بل انتم تجيبوا رسانكم اذل من الشياه واذل من الارانب، وتحطوا رسانكم للصحابه يطيروا لكم رسانكم. 900 يهودي في نهار واحد، قضيه بني قريظه نهار واحد 900 يهودي عطاوا رقابهم ويموتوا ويخرجوا من الحصن تاعهم، يخرجوا كشاف كما شفت على الباطوار يخلطهم 10 10. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. وتكلمنا عن السماء وبنيانها بما فيه كفاية، وبقيت نقطة متصلة بهذا الدرس، وهو عند بناء هذه السماء التي قال الله تبارك وتعالى أنها سقفا محفوظا، وأنه رفعها بغير عمد نراها. فهمنا كيف؟ هذه السماء يا إخواني الكرام ليس كما يقول أهل الفلك وأهل الجغرافيا وغيرهم من علماء الطبيعة على أن السماء هذه عبارة عن تراكم غازات فبعضها فوق بعض، ثم تتجلى أو ينعكس فيها لون البحر فبذلك تكون هذه الزرقاء. فهمنا كيف؟ وأما السماء الحقيقية يقول لك ليس هناك سماء حقيقية، وهذا كلام محض كذب ومحض افتراء وتقول على الله وعلى علمه بغير علم. أما السماء يا إخواني الكرام فهي مبنية بناء محكما عظيما لا يعلم دقته وعظمته إلا الله تبارك وتعالى. ومما يزيدنا إيمانا ويقينا بأن السماء مبنية بناء زد على القرآن أنه يقول السماء بنيناها، ويقول تبارك وتعالى سقفا محفوظا، ويقول على أنه رفع السماء بغير عمد ترونها. هذه كلها آيات دل على أن السماء مبنية وموجودة، والسماء المراد بها السماوات كلها السبع. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعرج به إلى السماوات العلى، فهمنا، وكان معه جبريل عليه السلام، فكان إذا وصل إلى السماء الدنيا استأذن جبريل عليه السلام فاستأذن فيقال له من؟ فيقول جبريل. فهمنا؟ فيقول ومن معك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فتجيبه الملائكة وتقول له وهل أذن له؟ وشتشوف الدقة ربي ما فيهاش فوضى. جبريل أنت معروف تذهب وتأتي وتخترق السماوات وتأتي بالوحي وكذلك ترفع كذلك بالأمر من الأرض إلى السماء، ولكن هذا الذي جاء معك هل أذن له أم لا؟ فيقول نعم أذن له، فيفتح له فيدخل. إذا هذا الفتح يا إخواني الكرام من أين يأتي؟ لا يتأتى إلا إذا كانت السماء مبنية، وإلا إذا كانت مجموعة غازات فالإنسان يدخل في غازات هذه ويقضي إصلاحه ويرجع، ولكن كذب. السماء مبنية بدليل أنه يستأذن ويطرق فيقال له من؟ فيقول جبريل. فيقال من معك؟ فيقول محمد. فيقال هل أذن له؟ فيقول نعم. هنالك الملائكة تفتح أبواب السماء فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل فيدخلها، فتسلم عليه ملائكة السماء الأولى ويحيونه بتحية النبوة هناك، ويرى آدم عليه السلام في السماء الأولى، أبو البشرية يراه في السماء الأولى، ثم يعرج به إلى السماء الثانية حتى يصلها، فيطرق جبريل فيقول فتقول له الملائكة من؟ فيقول جبريل. فيقول ومن معك؟ فيقول محمد. فيقول وهل أذن له؟ فيقول نعم. هنالك تفتح أبواب السماء ويدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل، وتسلم عليه الملائكة ويسلم ويحيونه بتحية النبوة، ويرى في هذه السماء عيسى عليه السلام وزكريا أبناء الخالة، أولاد خالة، فهمنا كيف؟ عيسى نبي وزكريا نبي، وكلاهما أمهاتهم خيال. زكي يحيى عليه السلام أمه واسمها حنة، وعيسى أمه واسمها مريم، ومريم حنة خيال. إذن هكذا كذلك للسماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، في كل سماء يستأذن عندها ويطرق. إذن هذا يبين لنا على أن السماوات مبنية. وكم يا إخواني الكرام بين السماء والسماء؟ ما هي المسافة؟ اسمعوا إلى المسافة حتى لا يغتر بعضنا إذا رأى الصواريخ هذه تجوب الأرض وتجوب السماء ويقول الصواريخ هذه وين راهي تروح؟ كم جلست عام وهي في السماء ومازال ما لحقتش؟ فهمنا كيف؟ حتى تعلم أن السماوات التي خلقها الله تبارك وتعالى لا يصلها صاروخ ولا يصلها مركب ما أوتي من علم ودقة. فهمنا؟ إذن بين السماء والسماء شحال كاين؟ نسمعهم ليه؟ كاين مسافة 500 سنة، وهذا حديث صحيح. بين السماء والسماء 500 سنة، من الأرض إلى السماء 500 سنة باش نلحقوا السماء الأولى. سمعنا ولا ما سمعناش؟ مش ماشي يغتر المغترون ويقول لك الروس يرسل المركبة جلست عام وهي في السماء مازال ما وصلتش السماء الأولى، ولا السماء السابع، ولا عقبت وراحت. فمن كيف؟ هذا كله كذب، راي فوق يصنع الدور. فمن كيف؟ هذه التي أرسلها الروس أو أرسلها أمريكا فهي موجودة في السماء الدنيا، يعني فوق يصنع راي الدور. فمن كيف؟ السماء الدنيا التي الله تبارك وتعالى سخر هذه الأشياء أن تسير بها، وإلى السماوات العلى الأفق الكبيرة التي لا يعلم عظمتها إلا الله، فلا يستطيع أن يخترقها مركب ولا سيارة ولا أي شيء من هذه المراكب الفضائية العظيمة. إذن بين السماء واسماء من الأرض إلى السماء الدنيا 500 سنة، ثم من السماء الأولى إلى السماء الثانية 500 سنة، ثم هكذا حتى طلع أنت أضرب 500 سنة في 7 سماوات. كم يطلعوا همنا كيف؟ كم يطلعوا 3500 سنة. 3500 سنة هذه اشحال يا اخواني الكرام؟ هذا عمر لا يقدره الا الله. بعدين هذه السنوات نرجع اليها، هل هي من سنوات الدنيا ولا من سنوات الاخرة؟ علمها عند الله، ما ناش عارفين الى السنوات هذه مراد بها سنوات الدنيا ولا سنوات الاخرة التي هي اليوم بألف سنة، هناك اليوم بالألف سنة أو اليوم ب50,000 سنة كما موجود في سورة المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. همنا كيف؟ 50,000 سنة. أمر لله تبارك وتعالى عظيم في هذا الكون لا يعلم عظمته إلى الله. إذن يا إخواني الكرام، بعض الناس اغتروا بهذه المراكب الفضائية وأصبحوا يقدسون العقل ويقدسون المهندسين على أنهم جعلوا لهم مراكب جابوا بها وبحثوا فيها في الكون فلم يجدوا ملائكة ولم يجدوا إله، استغفر الله. هذا كله كفر وكذب، كما قال الطاغية متاع روسيا لما رجع جاجارين من الرحلة الأولى سنة 62، لما رجع فرحت به روسيا كثير، لأن أول رجل فضاء خرج عن نطاق الأرض وذهب إلى السماء هو جاجارين الروسي. لما رجع جمعوا كروتشاف وجمع ما يزيد على 25,000 عالم في واحد المؤتمر عظيم، وجلس مع كروتشاف وجلس مع جاجارين. واش قال لهم كروتشاف عدو والله؟ قال لهم جاجارين بعد ما طلع ولا أخبرني بعد ما راح أبحث وخرج بعيد ولا أبحث أنه لم يجد الإله الذي تدعيه الفلسفة الدينية. قال لهم جاجارين راح ولكن ضرب دورة وخرج وحوص في السماء ما لقى حتى رب اللي رم يقولوا كائن ورم يعبده ما شافوه، فمن أجل يعني راح حوص الدنيا وحوص ملكوت الله تبارك وتعالى كل حاجة لله. هو راح دار فوق روسيا وزي وانزل، فمن أجل لأن السماوات يا إخواني الكرام سقفا محفوظة لا بد لا أحد يدخلها إلا بإذن من الله، ولا أحد يستطيع أن يصل إليها لأن المسافة بين الأرض وبين السماء 500 سنة. و500 سنة لا ندري هل هي من سنوات الدنيا ولا من سنوات الآخرة. لذلك هذا الأمر هذا يا إخواني الكرام يبين أن الله تبارك وتعالى العظيم عظيم خلقه وعظيم جبروته وعظيم ملكه. إذن هذا كله يا إخواني الكرام تخلي المؤمن يزداد إيمان إذن يا إخواني الكرام هذا كله الله تبارك وتعالى يبين العظمة نتاعه في هذا الكون العظيم لما يقول والسماء وما بناها. إذن الله تبارك وتعالى يقسم بالسماء ويقسم ببنيانها، أو يقسم بالسماء ويقسم بالذي خلقها وبناها ألا وهو الله تبارك وتعالى. إذا عرفنا على أن السماء مبنية لا شك ولا جدال في هذا. إذا يزيد الله تبارك وتعالى الذي يطابق السماء هي الأرض، يقول والأرض وما طحاها. طح الأرض ودح الأرض كلاهما سواء. كاين آيات أخرى ويقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. همنا وهذه الصورة يقول والأرض وما طحاها. طح الأرض أو دح الأرض إذا بسطها ووسعها من جميع الجهات، وفعلا الأرض واسعة متسعة من جميع جهاتها فهي مبسوطة واسعة. فهمنا كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى أقسم بالأرض وأقسم بالأرض كذلك أثناء توسعتها وأثناء تفرقها من جميع الجهات، وكذلك أقسم بالنفس وما سواها، ونفس وما سواها. النفس يا إخواني الكرام المراد بها كل المخلوقات التي تفرعت من آدم وحواء، هذه هي النفس. كل نفس تفرعت من آدم وحواء سواء كانت نفس مؤمنة ولا نفس كافرة، فالله تبارك وتعالى قد أقسم بهذه النفس، أقسم بالنفس وأقسم كذلك بتسوية هذه النفس، لأن الله تبارك وتعالى خلقنا وسوانا وصلحنا وعدلنا وقومنا أحسن تقويم، بحيث الله تبارك وتعالى لما خلقنا لا يستطيع أحد أن يأتي وينتقد مخلوقات الله ويقول الإنسان لو كانت عند عينه في الوسط كان مليح، ولا كان عنده نفو فوق راسه، ولا مذنيه من جهة اليمين كان يطلع أحسن من اللي نركع. يعني ربي سبحانه سوانا ونظمنا وصورنا فأحسن صورنا، فلا يستطيع أحد أن ينتقد مخلوقات الله تبارك وتعالى، لأن الله قال ونفس وما سواها، يعني أقسم بالنفس التي هي جميع النفوس التي تفرعت وتولدت من آدم وحواء، وأقسم الله تبارك وتعالى بتسوية هذه النفوس، سواها في جميع شؤونها، من ناحية السمع، من ناحية البصر، من ناحية الإدراك، من ناحية الكلام، من جميع الأشياء الله تبارك وتعالى سوى هذه النفس وعدلها. ولا أحد يستطيع يا إخواني الكرام أن يتدخل في خلق الله تبارك وتعالى بحيث يستطيع أن يكون جارحة غير الجوارح التي عندنا، أو يبدل يعني حاجة من الحاجات اللي خلقها ربها في النفس يبدلها، فلا يستطيع. هذه كلها يا إخواني الكرام إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة الله تبارك وتعالى في أنفسنا، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أشياء دالة على عظمة الله تبارك وتعالى هي في أنفسكم. أفلا تبصرون أنفسكم، أفلا تتأملون في أنفسكم، فإذا تأملت في نفسك أيها العبد الضعيف ورأيت أن جوارحك تامة ونفسك تامة وجميع أمورك قد تم، فاعلم أن لك ربا عظيما هو الذي سير فيك هذه الأشياء، ونفسك تامة وجميع أمورك قد تم، فاعلم أن لك ربا عظيما هو الذي سير فيك هذه الأشياء. وأنا أضرب لكم مثلا صغيرة، الإنسان يا إخواني الكرام عنده زوج كلاوي، واحدة على اليمنى واحدة على اليسرى، فهناك شحال يوزنوا؟ يوزنوا ما يزيد شوية على 300 غرام، سمعنا ولا ما سمعنا؟ 300 غرام. هذه الكلاوي يا إخواني الكرام الوظيفة تاعهم أن الماء يرجع فيهم والدم يروح ليهم، هما يصفوا الدم ويصفوا الماء من الأملاح والدم من السكر، وهكذا يخدموا وظيفة لا يعلم عظمتها إلى الله. بعض الناس أعاذنا الله وإياكم من هذا المرض، بعض الناس يمرض مكلاوي، أسمعوا، يمرض مكلاوي يدوه الواحد الآلة أنت على التنظيف، يسموها بالعجمية تاعهم يسموها دياليس. هذه الآلة هذه أنا دخلتها وشفتها يا إخواني الكرام، دخلت للدار وين موجودة، دار فيها حوالي 15 متر مربع، فهمنا كيف؟ وفيها الآلات والإنسان يبطحوه في السرير ويتقبله من رجله ويتقبله من يده، والدم يبدأ يروح ويمشي في الآلات هذو كلها، ويرجع الدم للإنسان وينظفوا له الدم هذاك من الأملاح ومن الأوساخ ومن البولينا، ما تسموها البولينا، فيها جميع أنواع الأملاح والعياذ بالله الضارة لجسم الإنسان. لما تنظر انت لهذه الالات كلها اللي موجوده في وسط 15 متر مربع، فهمنا كيف؟ هذه الالات كلها تؤدي وظيفه واحده للكلى التي توزن فيك ايها الانسان 600 غرام، فهمنا كيف؟ ويلزم يروح ينظف اليوم ويجلس يومين في بيته ويزيد يولي غدوه نهار ثالث ينظف. لو كان يجلس في بيته ما ينظفش الدم نتاعو يتسمم ويموت وينتفخ ويموت في بيته. لذلك هذا المرض والعياذ بالله للناس هذو هؤلاء والعياذ بالله هم اموات وهم احياء، ميت هو حي. لو كان يسافر غير من الليل وهر ويولي يموت في الطريق، لماذا يزن الاله هذه كل يوم كل يوم يعيش داخلها؟ فهمنا كيف؟ عنده مرتين في الاسبوع وكاين اللي عنده مره وكاين اللي عنده ثلاث مرات، على حساب نشاط الكلية وعلى حساب خمولها، فهمنا كيف؟ اذا انت ايها العبد الضعيف فيك فيك اللي هي الكلية هذه يا اخواني الكرام تؤدي وظيفة عظيمة، حتى انهم لما ارادوا ان يستبدلوا بها جعلوا مصنعا عظيما وآلات وعمال وشيء حتى ينظفوا الدم هذا. ومتى ينظفوه؟ ينظفوه لفترة معينة، يومين يكفي، يومين يرجع كما كان، بينما ترك جالس تخدم ولا تبيع وتجري وتمشي وماكش عارف المصانع اللي راهي تدخلك وراهي تخدم. من الذي أذن لها؟ ومن الذي هداها؟ ومن الذي علمها؟ الله الذي لا إله إلا هو، كما قرأنا في سورة سبح الذي خلق فقدر، الذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، قدر الأشياء هذه ثم هداها إلى وظيفتها فهي تعمل بمنطلق هداية الله تبارك وتعالى. تعرف الأملاح اللي مليحة تخليها، اللي مش مليحة ترميها، تعرف الجسد شحال يحتاج تخلي وتوزن يا إخواني الكرام بميزان دقيق لا يعلمه إلا الله. لذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا القلب اللي هو مضغة كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم يوزن فيك أيها الإنسان. إذا شفت القلب نتاع الكبش هذاك هو قلب الكبش، هو قلب بنادم، يعني يوزن نص كيلو. لما يقول لك يعني واحد يقول لك اكبر مصنع في العالم، ممكن تدخل انت مصنع الطائرات ولا مصنع السفن ولا مصنع اي شيء، بينما اكبر مصنع على وجه الارض هو قلب الانسان. فمن كيف يجلس الانسان يعيش 100 سنه 70 سنه 60 سنه والقلب يخبط العام 12 في الليل في النهار في الشتاء في الصيف، وما يقول لكش يروح للخارج نظفوه وخسلوه ويزيدوا يردوه لك، ولا سمعتوا بها؟ من كيف انت تستطع تخدم محرك يخدم 60 سنة ما تدير له زيت ما تدير له حتى زيت، قل له يلا يخدم وخليه، بالعكس يضرب 4 سنين لابد غير الزيت، غير له واش يسموها، غير له القطع الغيار، جيب من الخارج جيب من الداخل، وهكذا حتى نسكموا الموتور هذا حتى ينوض مرة ثانية. بينما هذا محرك جعل الله تبارك وتعالى أذن له أن يضغط وأن يتحرك، واللي ما عرفش القلب هذا وين جاي يريد على اليسرى ويسمعوا يخبط. فمن كيف من أذن له يا إخواني الكرام؟ على ما يحبس؟ على ما يخش راحة؟ لماذا أنت ما تخرجش تغسلوا وتردوا؟ ماشي شغلك في هذه الأشياء، والذي قدر فهدى. الله تبارك وتعالى قدر هذه الجوارح وقدر لها رزقها وقدر لها حركتها فهي تتحرك بتحرك الله تبارك وتعالى لا إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى لها بالوقوف فتتوقف. هذه معدة الإنسان يا إخواني الكرام، كيف خلقها الله تبارك وتعالى؟ أنت تأكل مأكولات مختلفة وتشرب عليها أشربة مختلفة، وهي تعصر وتنقي وتذهب، هذا يحتاج يعني الدم يحتاجه والجسم يحتاجه، تنقيه وتجعله على جنب، وهذه فضلات لا يحتاجها الجسم ترميها بجنب. من الذي أذن لها؟ انت عطيت لها عمر قلت لها ردي بالك عليا، من كيف ما عطيت لها حتى أمر؟ وإنما الله الذي لا إله إلا هو الذي أذن لها وأعطاها طلع المقادير التي تسير بها وطلع الحركات التي تتحرك بها، فهي تتحرك وتأخذ المقادير المعينة من الدم والباقي ترميه. إذن هذه الأشياء يا إخواني الكرام، من ورائها مدبر حكيم عظيم جليل جدير بأن يعبد وحده لا شريك له. هذه كلها يا إخواني الكرام آيات كونية الله تبارك وتعالى جعل بين يدي عباده حتى يروا عظمة الله تبارك وتعالى، وبالتالي يتهديهم رؤيتهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن لا أحد يستطيع أن يتدخل في هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى. ما دام لا أحد يستطيع أن يتدخل فيها، ما دام أمرها لله وحده لا شريك له، كذلك أمر العبادة والتوحيد فهو مناط بالله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيه أحد. فالعبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والتوحيد لله وحده لا شريك له، لأنه هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. إذن يا إخواني الكرام، هذه كلها آيات كونية دالة على عظمة الله تبارك وتعالى. فإذا رأينا أن الله تبارك وتعالى بهذه الآيات عظيم وجليل، إذن جدير بنا أن نعبده وحده لا شريك له، وننبذ غيره من الطواغيت وغيره من الأصنام وغيره من الآلهة، لأنها لا تستطيع أن تتصرف في شيء من مخلوقات الله، وبالتالي لا تستطيع أن تتصرف في شيء من شؤوننا نحن البشر وغيره. إذن ونفس وما سواها، الله تبارك وتعالى أقسم بالنفس وأقسم بتسويتها على أنه صورها فأحسن صورها. إذن ويقول الله تبارك وتعالى فألهمها فجورها وتقواها. إذن فألهمها، الضمير هنا يرجع إلى النفس، أن الله تبارك وتعالى خلق النفس وسواها تسوية عظيمة وصورها تصويرا جليلا دقيقا. إذن الله تبارك وتعالى في هذه الحالة لما خلق النفس وسواها وعدلها، كذلك ألهمها فجورها وتقواها. يعني الله تبارك وتعالى لما خلق الأنفس جميعها ألهمها، يعني المؤمن ألهمه إلى طريق الصواب وإلى طريق الإيمان، والكافر والعياذ بالله كذلك خذله عن طريق الإيمان، وبالتالي نهج طريق الشيطان. إذن الله تبارك وتعالى لما خلقنا كذلك خلق لنا السبل، كما قرينا قبل قليل في السورة السابقة وهديناه النجدين. هذه هي وهديناه النجدين، يعني هي طريق الحلال وطريق الحرام، او طريق الخير وطريق الشر، اللي قال عليها ربي سبحانه فألهمها فجورها وتقواها. يعني ربي ألهم في كل نفس ماذا يتفق معها. المؤمن يتفق معه الخير فألهمه الى طريق الخير، والكافر والعياذ بالله يناسبه طريق الشر فألهمه الله تعالى الى طريق الشر. إذن هذا يا إخواني الكرام يبين لنا وهديناه النجدين، يعني ربي لما خلقك وجعل لك السمع والبصر والأفئدة، وجعل لك وأرسل إليك أنبياء وأعطاك كتب، كذلك جعل لك طريقين تختار أيهما شئت بدون جبر وبدون ضغط. طريق الخير هاي والرأي، طريق الشر هاي، والإنسان يثاب عن طريق الخير ويجازى كذلك ويعاقب عن طريق الشر. إذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا أحد يتعلل بأنه يا رب أنت الذي جبرتني على أن أكون كافرا فلما تعذبني. فمن أكيد ما ينجبش واحد يقول له يا ربي يا خنتني تدري خلقتني كافر وعلاش تعذبني؟ وهل أنتم رأيتم الملائكة يجرون الناس من الإيمان إلى الكفر بالقوة؟ وإنما الأمر تركه الله تبارك وتعالى للخيار. فالعبد صحيح أن الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق أفعالنا، ولكن ترك لنا الخيار. خلقنا وخلق افعالنا، خلق الطريق المليحه والطريق ماشي مليحه، وخلقنا حنايا وخلانا نخيروا. كما ضربت لكم انا مثال، قلت لكم انسان يدخل الحانوت كبير فيه بضاعات مختلفه مليحه ونظيفه، وبعدين على جانب فيه بضاعه ماشي مليحه، بضاعه رديئه، بضاعه خامجه، يروح الرجل هذاك المول الحانوت يقول له صح انا راني عمرت قفتي بالبضاعه المليحه، وهذا البضاعه الراشية علاش راك تبيع فيها لوحة؟ واش يقول لهم الحانوت؟ يقول لهم ما اللوحاش راهم جايين ماليها. من كيف كاين ناس إلا جا وما لقاش الفايح هذاك يزعف ويغضب. كيما ترك عشب النقي وعشب المليح وتاكل غير طرف كسرة نقي، تروح لبعض الناس عايشين بالزوبيا ياكل بالزوبيا، تقول له دير واحد تخدم مروه، يقول لك لا انا بالزوبيا راني مريح. فهمنا كيف؟ إذن هكذا الله تبارك وتعالى خلقنا، خلقنا وخلق فعالنا وتركنا في الدنيا هذه. المؤمنين يخيروا الطريق المليح، والمنافقين والمشركين والكفار يخيروا الطريق الشينة. كيما انت تدخل الحانوت تشري الحاجة المليحة، يجي واحد يشري من رابوج ومن راشي، يقول لك هذا الإنسان ما يرتاح إلا شراء الراشي والرابوج عادي يرتاح. فهمنا كيف؟ وانت ما ترتاحش إلا إذا شريت النقي المليح. فهمنا كيف؟ إذن هكذا الناس معادل، والناس كلهم ميسر لما خلق له. إذن الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق أفعالنا وترك لنا محض الخيار. فمن اختار الخير فالله تبارك وتعالى يوفقه كذلك ويسير له طريق الخير حتى يموت وهو على الخير. والذي اختار طريق الشر والعياذ بالله فالله تبارك وتعالى يخذله على أن يتفق أو على أن يهتدي إلى طريق الخير، وبالتالي يموت وهو على الشر. أعاذنا الله وإياكم من سوء العاقبة وسوء الخاتمة يا إخواني الكرام. إذن فألهمها فجورها وتقواها، يعني النفس أن الله تبارك وتعالى قذف فيها وفي روعها أنها ستهتدي إلى طريق الخير وهو التقوى، أو ستتنكب طريق الخير وتذهب إلى طريق الشر وهو الفجور. التقوى للمؤمنين والفجور للعصاة والمنافقين والكفار والمشركين. إذن الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لطريق الخير، وأن يميتنا عليه، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. إذن فألهمها فجورها وتقواها. إذن الله تبارك وتعالى كذلك لا زال مع النفس، لا زال الحديث مع النفس، بحيث الله تبارك وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه آية عظيمة، الله تبارك وتعالى يبين فيها أن الفلاح، وقد كما قلت لكم دائما إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، كما قال الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع يعني قد تحقق سمع الله تبارك وتعالى. إذا دخل حرف قد الذي يفيد التحقيق، إذا دخل على الفعل الماضي يفيد التحقيق، يعني أن هذا الأمر محقق واقع لا محالة. وإذا دخل على الفعل المضارع الذي يفيد الاستقبال يفيد التقليل، كما تقول قد جاء فلان. إذا قلنا قد جاء فلان يعني تحقق بالفلان جاء، يعني قد تحقق فلاح المؤمنين الذين يزكون أنفسهم. هنا بشرى للمؤمنين على أن ما قاش قد يفلحوا، بالك وبالك، قال قد أفلح باللي فلحوا. قد أفلح من زكاها، يعني أيها المؤمن الذي تزكي نفسك وتزكيها بالطاعات وبالعبادات وبالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمناجاته، قد فلحت وقد فزت. فهمنا كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاك سمة الفلاح وأعطاك سمة النجاح وأدخل عليها حرف قد التي تفيد التحقيق أنك حقا أيها المؤمن قد فلحت وقد نجحت وقد فزت. فهمنا كيف؟ إذن قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه بطاعة الله تبارك وتعالى وباتباع دينه وشرعه وابتعاد عن معاصيه وعن الأشياء التي تغضب الله تبارك وتعالى، وزكى نفسه بأن يدخلها في مواطن الريب التي لا تليق بالمؤمنين، فهو زكاها ورفعها عن المعاصي وعن الآثام وعلقها بطاعة الله تبارك وتعالى وبعبادته، فهو قد علا بها إلى السمو ورفعها إلى علو لأنه تعلق بالله تبارك وتعالى وبعبادته. إذن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك قد حرف تحقيق دخل كذلك عن فعل المضارع ماضي الذي هو خاب، والضمير منه والمضارع منه يخيب، ما قال ربي سبحانه قد يخيب من دساه، قال قد خاب. كذلك هذاك لما فلح هذا خاب، والخيبة ضد الفلاح، نقول فلان فلح وفلان خاب، يعني هذا ربح وهذا خسر. فمنها كيف؟ إذن هذا فلح لأن زكى نفسه ورفعها وعلا بها وطلعها وعبد بها ربي سبحانه وبعدها عن المعاصي وبعدها عن الذنوب، وهذا خاب وخسر. لماذا؟ لأنه دس نفسه في المعاصي وفي الآثام وفيما يغضب الله تبارك وتعالى، فقد دنسها بالمعاصي ودنسها بالآثام ودنسها بالشرور، فبذلك قد خاب وخسر. فهمنا كيف؟ إذن قد خاب وخسر بينما الثاني قد فلح وأنجح. إذن الله تبارك وتعالى هنا يقول ما دام النفس أنا الذي خلقتها وهديتها النجدين وهديتها إلى ألهمتها طريق الخير وطريق الشر، ولكن بعض الناس يرفعون أنفسهم ويزكونها، وبعض الناس ينزلون بأنفسهم ويدسونها في المعاصي وفي الآثام. إذن الآن الأمر يرجع إلى الخيار كما قلت لكم، ربي خلق خلانا الخير. بعض الناس يرفع نفسه وبعض الناس ينزلها. فمن كيف؟ وكانت العرب زمان في الجاهلية كان فيها شرفاء كرام عظماء وكانوا فيهم أشرار لؤماء. فمن كيف؟ كان الناس من زمان حتى تخلص الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فمن كيف؟ قال الناس معادن، اللي مخير في الجاهلية كي يدخل الإسلام يبقى مخير، يعني كما نقول احنا وليد الناس وليد الناس، ولو يدير فالطة يجي النار اللي يتوب ويرجع للطريق، واللي مقطع يا لو كانت السبخ بل مخير يبقى مقطع. فمن كيف؟ إذا العرب بكري كان فيهم صنفين من الناس كما رانا احنا دركا، فيهم ناس أشراف يعني عاليين المناصب يعني الكرماء. واش كانوا يديروا يا إخواني الكرام؟ كانوا واش يقولوا؟ يقولوا يلزمنا نسكنوا في مكان يبنوا في الجبل وفي المرتفع، فإذا أوقدوا النيران أو يراها البعيد يراها الغريب يراها الضيف من بعيد يأتي إليها فيفرحونهم. لماذا؟ لأنهم أعلوا بأنفسهم فأتتهم الضيفان والضيوف من كل مكان فيفرحون بهذا، يفرحون بالكرم وبالبذل والسخاء فيرفعون أنفسهم إلى علو حتى يرهم الناس فيأتونهم من كل فج عميق. وكان لئام العرب واللي ضدهم اللي هم لؤماء واللي لهم بخلاء ماذا يقولون؟ يقول نحن إذا سكننا في علو فقد يخشانا الناس وينكدون علينا ويزاحموننا في معاشنا، فلذلك نسكن يعني الوديان ونسكن السهول حتى لا يرانا الناس. فهمنا كيف؟ ينزلوا الناس اللؤماء اللي ما عندهم بنديرة كما تقولوا انتما، ما يستحوش لؤماء بخلاء يسكنوا تحت الجبال باش اللي عداي ما يشوف والو، ما يشوف لا خيم ولا سكنة، راهم متخبيين لتحت. والناس الكبار يقول لك بالعكس نعلي روحي باش يجوا ليا. هكذاك الله تبارك وتعالى امدح المؤمنين الذين يعلون بانفسهم، وثم الكفار والمنافقين الذين ينزلون بانفسهم الى الحضيض ويجعلون انفسهم في اوحال الشرك وفي اوحال المعاصي وفي الذنوب وغيرها من الآثام. فالله تبارك وتعالى عبر عنهم بانهم قد خابوا وخسروا، خابوا وخسروا لأنهم لن يلتزموا الطريق السوي، الطريق المستقيم الذي التزمه الذين أفلحوا وفلحوا، وهم الذين زكوا أنفسهم ورفعوها من أن يدنسوها بالمعاصي وبالآثام. إذن قد أفلح من زكاها، أفلح وانجح وفلح يوم القيامة الذي يرفع نفسه ويعليها بطاعة الله ويبعدها عن معاصي الله ويشرفها وينزهها من أن ينالها إثم أو معصية. فمن كيف؟ وكذلك بالمقابل قد خاب الذي يدنس نفسه ويدسها في المعاصي وفي أوحال الشرك وفي الآثام وغيره. إذن الله تبارك وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود، يرجع الله تبارك وتعالى هنا انتهى من القسم بمخلوقاته كلها من الشمس والقمر فمن كيف، ومن الليل والنهار والنفس فمن كيف، وكذلك تسوية النفس والسماء وغيرها. ثم أتى بكلام آخر يرجع فيه إلى ثمود، وكنا تكلمنا في سورة الفجر عن ثمود. فمن كيف الله تبارك وتعالى هنا يقول كذب الثمود. إذن يا إخواني الكرام، لقائل أن يقول ما هو الرب بين بداية الآيات ونهاية الآيات؟ هنا قسم الله تبارك وتعالى يقسم بالشمس ويقسم بالقمر ويقسم بالمخلوقات العظيمة، ثم تأتي الآية وتترك هذا كله وتدخل في كذب الثمود. لأن بعض الناس يتفلسفوا ويقول لك القرآن ليس فيه ربط، ليس فيه ربطا موضوعية، وإنما يتكلم عن الأحكام ثم يدخل في القصص ويتكلم في القصص ويدخل في الأحكام. إذن كلام كما يقوله هما حاشا لله كلام مخلط ماشي مربوط. حاشا لله أن يكون كلام الله تبارك وتعالى المحكم المنزل أن يكون هكذا، وهذا افتراء يا إخواني الكرام على الله عظيم. والعلماء جزاهم الله خير، أهل التفسير بالأخص أصحاب المطولات، أنهم تناولوا هذه الظاهرة بالبحث والتنقيب وجعلوا لكل سورة مع السورة التي تليها وكل آية مع الآية التي تليها، جعلوا ودرسوا واتخذوا لذلك منهاجا عظيما وخرجوا به إلى ربط موضوعي دقيق بين كل آية وأختها وبين كل سورة وأختها. إذن هنا الربط يا إخواني الكرام بسيط. هناك الله تبارك وتعالى يقسم بهذه الأشياء خطابا لمن؟ يقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء تقريعا وتنبيها لكفار قريش الذين عاندوا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا لها ولم ينصاعوا لها. إذن عاندوا وتكبروا وتجبروا، فالله تبارك وتعالى لفت أنظارهم إلى عظمة الله تبارك وتعالى في الكون، في الشمس، في القمر، في النفس، في الليل، في النهار، فكأن الله تبارك وتعالى ينبههم بهذه الآيات الكونية الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى، والدالة على عظمة الله الذي أرسل إليهم هذا النبي. إذن فما عليكم إلا أن تؤمنوا بهذا النبي وتؤمنوا بالقرآن الذي جاء به، لأنه هو الذي خلق الشمس، هو الذي خلق القمر، هو الذي خلق النفس، هو الذي خلق الليل، هو الذي خلق النهار، وهكذا. إذن الله تبارك وتعالى هناك خطاب دقيق عظيم لمشركي مكة وكفار مكة. فمن كيف الله تبارك وتعالى يخاطبهم، ثم لما أنهى الله تبارك وتعالى الخطاب لهم وتنبيههم وتقريعهم، لفت نظرهم إلى عاقبة من عواقب الكفر. فمن كيف إذن لما الله تبارك وتعالى تكلم لهم ونبههم قال لهم أدخل لهم كذاب الثمود، يعني انتبهوا إلى ما وقع لثمود. فإذا لم تؤمنوا بهذه الآيات الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى فيكون مصيركم مصير قوم ثمود الذين كذبوا بنبيهم، فكانت القارعة عليهم وكانت المصيبة عليهم وقد أبادهم الله تبارك وتعالى. إذن فهمنا الآن الربط بين الآية بين الآيات يا إخواني الكرام الأوائل وبين الآيات الأواخر، وهي إلفات النظر إلى عاقبة الكفر كائنا من كان، أن الكفار عاقبتهم الزوال وعاقبتهم الدمار وعاقبتهم الهلاك. فلذلك الله تبارك وتعالى نبه قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالله قبل أن تحل بهم القارعة التي أحلت بقوم ثمود. فمن كيف إذن هذا هو الرد يا إخواني الكرام، لفت نظر على أنها على أنكم انتبهوا إلى العواقب التي تكون للكفار، ومن جملتها ثمود. والعين لسان يقول لك طيب الشيخ وليش ربي سبحانه في هذه الصورة خير غير ثمود؟ فأولى موسى وعلى ما قاش فرعون وعلى ما قاش عاد وعلى ما قاش المؤتفكة قال لهم غير ثمود، كذب ثمود بطغواها. لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى لكفار المشركين لكفار مكة، لماذا لم يضرب لهم مثلا غير ثمود وأتى بثمود خاصة؟ فهمنا بالقرآن دقيق يا إخواني الكرام، القرآن علم شامل واسع لا يحيط به أحد مهما أتي من علم وبلاغة وفصاحة. هنا الله تبارك وتعالى أقولها والله أعلم، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. فهمنا إذن يا إخواني الكرام لماذا اختار الله تبارك وتعالى الخطاب لكفار المشركين لكفار مكة بثمود، ثم لم يذكر سائر الكفار مثل فرعون ومثل قارون ومثل كذا من الكفار الأوائل الذين أبادهم كذلك؟ أن كفار ثمود كانوا عايشين في الجزيرة العربية، والعرب دائما تذهب وتأتي على بيوتهم. فلما يريدوا أن يسافروا إلى الشام يمرون على الحجر ويمرون على متاع صالح وهم ذاهبون إلى الشام، ثم لما يأتون من الشام كذلك يمرون على متاع صالح اللي هو هذا النبي الذي أهلك الله تبارك وتعالى قومه في ثمود قوم ثمود. إذن الله تبارك وتعالى جعل ضرب لهم الأمثلة بثمود خاصة لأن ثمود دائما كانت العرب تعرفها وتعرف مصيرها وتعرف ديارها، فهي ذاهبة عليهم آئبة عنهم. فمن كيف يعودوا رائحين طريق الشام يتاجروا يمروا عليهم يشوفوا الديار تاعهم، هذه القصور، هاو البير الذي كانت تشرب منه الناقة، هذه يعني الأعمدة العظيمة من رخام لا زالت حتى للآن، ولا ولا يمكن للدهر أن يزيلها، لأنها جبال من حجرة عظيمة حمراء منحوتة حتى الآن نحتا عظيما. ولو وصلنا الآن الآلات اللي راهي موجودة الآن والله ما يستطيعوا ينحتوها. فهمنا كيف؟ الجبال تشوف جبل مبني بلقواس مخدوم برا، وتدخل للداخل وتلقى هنا غرف النوم، وهنا الصلاة، وهنا وين كان يجلس الملك، وهنا وين كان يجلس العظماء، وهنا قبور تاعهم اللي يموت يدفنوا، يعني شيء ما يصوروش العقل، وكله محفور داخل الجبل. باش حفروه؟ العلم لله باش حفروه. ما واحد ما يعرف يعني الدقة كيف وصلوا هذا الناس هذا زمان. فمن كيف يعني قبل 20 قرن كيف وصلوا هذا الناس لهذا الدقة وهذا العلم، بحيث حفروا ونحتوا الجبال كما قال ربي سبحانه تنحتون من الجبال بيوتا. فمن كيف نحتوا الجبال وتقبوها، ومشي تقول يعني تقب كما تدير حفرة، ولا يعني شيء منظم بالسواري وبالأقواس وبالنقوش وبالزخارف والأزهار والأشجار، شيء يعني يحير فيه العقل. فمن كيف؟ وبعدين قلت لكم والبير الذي كانت تشرب منه الناقة ما زال حتى الآن البير هذا، بالك لو تحوص الدنيا كلها ما تلقاش واحد فهم وخدم بير كيما هذاك. بير هذا تتحكي به يا اخواني الكرام، عريض بزاف، في حوالي 500 متر هكذا بالعرض، وفيه على الحيط تاعو صاير داير هكذا سلوم، كي تبغي تنزل بالسلوم بشوي حتى تنزل لتحت وتخدم وزيد تطلع. كيفاش داروا على علم لله؟ كيفاش داروا؟ انت لا بغيت تنزل يلزمك طارمه ولا يلزمك سلوم باش تدلي، هو السلوم تاعو لا سق فيه مدورينه هكذا يمشي، تنزل وتدور تنزل وتدور حتى تلحق لتحت، وكي تبغي تطلع وتدور تطلع كي شغل الميشي هذيك اللي تثقب. فهمنا كيف؟ هكذا مازال للآن. فهمنا كيف؟ هذه يبعد عن المدينة بحوالي 300 كيلو طريق الذهب إلى الشام. هذا يا إخواني الكرام هذه مدائن ثمود، ونبيها يسمى صالح عليه السلام. هذا القوم يعني أوتوا قوة وأوتوا جدلا وأوتوا يعني قوة ورفاهية لا يعلم بها إلا الله. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى أرسل إليهم نبيا يعرفون حسبه ونسبه، ألا وهو صالح عليه السلام. لذلك قلت لكم الله تبارك وتعالى هنا أتى بقوم ثمود ولم يأتي بسائر الكفرة. الله تبارك وتعالى أعلم كما قلت لكم أنها يعني الذكرى الخاصة التي كانت خالدة في أذهان المشركين العرب. فمن كيف؟ الذكرى الخاصة التي كانت خالدة دائما تلازمهم في أذهانهم أنها قوم ثمود، لما يروحوا للشام يجوز عليهم، لما يجوا للشام يجوز عليهم دائما، ويرون ديارهم ويرون بيوتهم، تلك بيوتهم خاوية بما كسبوا. فمن كيف؟ إذن يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى أرسل إلى هؤلاء الناس، أرسل إليهم نبيا من أنفسهم يعرفون حسب ونسبه، ألا وهو صالح عليه السلام. فلما ذهب إليهم ووعظهم وخوفهم بمصير الكفرة التي يهلكهم الله تبارك وتعالى قبلها، قالوا نحن أولي قوة وأولي بأس شديد، من أين يأتينا الضعف ولا يستطع أن يبيدنا ربك يا صالح؟ إحنا ناس صحاء وناس قويين، وما تشوفوش بنينا واش درنا، الراجل منهم يوقف مع النخلة يأكل منها ويروح. فمن كيف بدون أكثر من النخلة يلحق للنخلة يأكل ويجي رايح، ناس يعني ذوي شدة وذوي جبروت عظيم. ولكن نبيهم استلطف معهم ويعني دعاهم باللين وبالحكمة، فقالوا له بعد أن أجمعوا كيدهم، فقالوا إذا كان ولا بد فلكل نبي معجزة فأتنا بمعجزة. قالوا له إذا كان لابد نتبعوا كل نبي عنده معجزة أعطنا أنت معجزة. فهمنا؟ قال لهم يلا قولوا واش بغيتوا. قالوا هذا الجبل الأحمر لأمامك، ومثل على الجبل هذا، قالوا هذا الجبل الأحمر الذي أمامك، مر ربك أن يخرج لنا منه ناقة عصورة. يلا قول ربك يخرجنا من الجبل نافع ونشوف ونتكلموا بعدين. ناقة كبيرة صحيحة تحلب. راح سيدنا صالح عليه السلام دعا ربه خرج الله تبارك وتعالى من ذلك الجبل ناقة عظيمة لم يروا عظمتها ولم يروا من مثل جمالها. ما شافوا حتى ناقة مليحة كما هي وكبيرة كما هي. قال لهم سيدنا صالح زاد لهم المعجزة معجزة واحدة أخرى. ما طلبوا ناقة خرج لهم ناقة. قال ما نزيد لكم أكثر من ناقة. على أن الناقة هذه اللي خرجها ربي خلوها تشرب من البير هذا. أنهار تشرب ونهار أنتم تشربوا. لما يجي تشرب ما تزاحموهاش. لما أنتم تشربوا ما تزاحمكمش. فهمنا كيف؟ هي ناقة الله وسقياها، يعني هي والسقيا تاعها. فهمنا؟ تشرب وتسقي، لما تشرب تشرب تشرب وتمر عليكم كل واحد يخرج عند الباب ويشد ماعون ويحلب، ماعون كبير تعمرو لك، ماعون صغير تعمرو لك، عند بابك ما تتعبش، خلوها تشرب برك. هي تشرب تشرب تشرب شرابا عظيما ثم تمر على هذه القرية كلها فيحلبون منهم على قدر أقداحهم. فالذي أتى بالقدح الصغير يملأه والذي أتى بالقدح الكبير يملأه وهي تمر عليهم هكذا. يعني واشنو؟ هو ربي كرمكم خرج لكم من جبل خرج لكم ناقة وبعدين ما تعيوش نفوسكم على الحليب تظل ترعى في الناقة تتوعك باش تحلب هي تجي تحلب لك تخلي لها غير الماء تشرب برك. فهمنا؟ هذه كرامة ومعجزة في نفس الوقت، إكرام من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس المتعنتين، ثم معجزة عظيمة أن هذه الناقة خرجت من الجبل ثم هي تسقي أمة من الناس وتشرب كذلك شربا عظيما. قالوا إيه؟ أبداوا يعمروا وابداوا يحلبوا وتمر هي وتسقيهم وبعدين تروح تشرب هي تشرب وحدها وبعدين بشو يبدأوا يزاحموها في الشريب تاعها هي لما عدوا ما يشربوا يسقوا ما تجيش تشرب وهما لما تعود هي تشرب يجوا يزاحموها. قال لهم سيدنا صالح احنا ما اتفقناش وما قلنا لكم الناقة كي تعود تشرب ما تقربوهاش لان هكذا ربي قال ناقة الله ناقة ربي هي والسقية تاعها ردوا بالكم تدناوا ليها. علاش راكم تدنوا على المتاحة تعدوا على المتاحة وما تخلوهاش تشرب؟ سكتوا وبعدين اجمعوا كيدهم راحوا تخباوا وتلموا واش قالوا؟ قالوا ما نحتاجوش الناقة هذه باش تشوفوا الناس الذين يتعنتون عن امر الله تبارك وتعالى انهم يحفرون قبورهم بانفسهم ويجلبون الهلكة على أنفسهم بأنفسهم. الأشقياء الكفر الملحدين الذين أهلكهم الله هم يجيبوا البلاد راسهم بيديهم ناقة تشربكم لبس عليكم علاش تعالوها وتعرفي ناقة الله كما قال العلماء هنا نصبت كلمة ناقة ولم يقل ربي ناقتي ولا ناقة وإنما نصبها على التحذير ونصح ونصبها على الإغراء يعني انتبهوا واحذروا من ناقة الله تبارك وتعالى ألا تمسوها بسوء وأذى فيصيبكم عذاب أليم من عند الله. إذا اجتمعوا وتدبروا أمرهم بينهم وقالوا لا نحتاج هذه الناقة التي يعني نكدت علينا في سقينا وفي شرابنا فما علينا إلا أن نقتلها. سمعتوا؟ نقتلها. إذا قال الله تبارك وتعالى إن بعث أشقاها ناقة الله وسقياها فكذبوه فكذبوه فعقروها. ماذا كذبوا؟ كذبوا صالحا وقالوا لا نؤمن بهذه الناقة التي عكرت علينا ديرنا وزاحمتنا في السياق اللي هو في الشراء واللي هو في المواد في الماشية وغيرها من الزرع فما علينا إلا أن نقتلها. فانبعث أشقاها أشقى القرية رجل شقي والعياذ بالله. العرب تقول شقي، وإذا واحد كان أكثر من الشقي تقول أشقى، يعني فيه فعل والعياذ بالله مبالغ فيه، فهو أشد الأشقياء. قال أنا أنتدب إلى هذه الناقة وأقتلها بنفسي. قال لهم واحد من الأشقياء تاع القرية، قال لهم ما يهمكمش، إلا كاش حاجة تقيسني خليها تقيسني، أنا نروح نقتلها. رفت الحرب تاعه وراح ليها، فهمنا كيف؟ وعقرها أقتلها، فهمنا كيف؟ قتل الناقة يا إخواني الكرام. لما قتل الناقة الله تبارك وتعالى انتقم على هؤلاء الناس، فأرسل عليهم جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة عظيمة لم يسمع الخلق مثلها، فانفجرت قلوبهم والعياذ بالله، فانفجرت قلوبهم في أجسامهم وماتوا ميتة منكرة. فهمنا كيف؟ إذن باقي الآيات يا إخواني الكرام سنكملها إن شاء الله في درس آتي بإذن الله. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يجعلنا هداة مهتدين إن شاء الله. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.